بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة الدقيقة أن هذه الآيات بين أيدينا جميعا، والإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض يصل إلى الله وصولا حقيقيا، عندئذ يعرف عظمة الله عز وجل. هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء فيه خاصة ينفرد بها عن كل خصائص العناصر في الأرض، في جماد، في نبات، في غازات، في معادن، كل أنواع العناصر بدءا من الصلبة والغازية والسائلة فيها خاصة. أن هذا الجسم بالحرارة يتمدد وبالبرودة ينكمش. الحرارة تسرع حركة الجزئيات في الذرة، إذا يتمدد، وفي التبريد تضعف هذه الحركة فينكمش. أي شيء، معدنا كان أم سائلا أم غازا، إلا الماء. هذا الماء فيه خاصة، لولاها لما كان هذا اللقاء الطيب، ولما كانت الأرض أصلا، ما كان في شيء بالكون. ما هذه الخاصة؟ أن الماء إذا كان في الدرجة 40 مثلا وبردته للخمسة وثلاثين، للثلاثين، للخمسة وعشرين، للعشرين، للخمسة عشر، لعشرة، لخمسة، بدرجة زائد 4 تنعكس القوانين يتمدد. والله قرأت بحث عن تمدد الماء في هذه الدرجة في 80 صفحة من موسوعة علمية في أمريكا، العلوم اسمها، شيء لا يصدق. آلية أن ينعكس القانون، بتسخنه بيتمدد، بتبرده بينكمش، بدرجة معينة بتبرده بيزداد حجمه. لولا هذه الخاصة لما كانت حياة على سطح الأرض. ما الذي يحصل؟ لو أن الطبقة العليا في البحار تجمدت، فلما تجمدت زادت كثافتها، يعني قل حجمها وزاد وزنها، إذا الكثافة زادت تغوص إلى أعماق البحار، والطبقة الثانية تغوص، والثالثة تغوص، إلى أن تتجمد البحار جميعا. وإذا تجمدت انعدم التبخر، انعدم المطر، مات النبات، مات الحيوان، مات الإنسان، تنتهي الحياة كليا على سطح الأرض إن لم يكن هذا القانون في الماء. ما الذي يحصل؟ حينما يصل الماء لدرجة زائد 4 يتمدد، فلما تمدد زاد حجمه وقل وزنه، قلت كثافته فطاف. فالطبقات المتجمدة تبقى في السطح وفي أعماق البحار مياه دافئة. بهذه الطريقة تبقى البحار بحارا، والأمطار أمطارا، والنبات نباتا، والحيوان حيوانا. خاصة بالماء لو تعطلت لألغيت الحياة. لذلك الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي. فنحن حينما نعرف هذه الحقيقة، نعرف عظمة هذا الاستثناء في الماء. حياتنا منوطة بهذه القاعدة الأساسية في الماء. فلذلك الإنسان حينما يستعمل الماء، ليته يفكر بخصائص الماء، ليته يجعل التفكير شيء من عاداته اليومية. هذا التفكير يلقى بك إلى الله، هذا التفكير يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. والتفكير جاء في القرآن بفعل مضارع، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نشرب ونأكل ونمشي ونأكل الطعام والشراب والخضار والفواكه ونستنشق الهواء، كل شيء لو تصورت عدمه أو خلافه. يعني هذا الشعر لو في أعصاب حس ما فيك تحلق إلا بالمستشفى. وين رايح؟ والله على المستشفى. خير بدي احلق والله. اذا الله ما وضع بالشعرة عصب حسي، في عصب محرك بس ما في عصب حسي. فاختفاء الاعصاب الحسيه بالشعر وبالاظافر شيء في حكمه بالغه. وحينما تقف على حكمه الله في خلقه ترى عظمه الله عز وجل. لذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء بلا هذه الخاصه تنتهي الحياه في الارض، وبهذه الخاصه يعمر هذا الكون، وتعمر هذه الأرض وتعيش النباتات والحيوانات وما إلى ذلك. وما دمنا في الماء فنحن نعلم علم اليقين أن أمطار السماء تنزل تباعا في منطقة تكون سنة مطيرة، منطقة أخرى سنة غير مطيرة، منطقة فيها جفاف، منطقة فيها سيول وسهول مدمرة، هذا نراه بالأخبار كل يوم. لكن الذي ثبت يقينا وقطعا أن مياه الأمطار، كمية المياه الهاطلة في الأرض بمجملها لا تتغير ولا تتبدل، مجموعة تهطال المطري في الأرض ثابت، أما موزع توزيع مختلف، أيام الشرق الأوسط في موجة جفاف، أمواج أمطار غزيرة جدا في أوروبا، أحيانا تعكس الآية. فهو توزع المطر توزع كثافته، أما هو المطر بشكل عام بكامل سطح الأرض ما بيتغير. طيب هذا النبي الأمي قبل 1400 عام كيف قال ما عام بأمطر من عام؟ الآن سهل، كل بلد في مقاييس مطر، لو جمعنا هذه النسب في كل أنحاء العالم اكتشفنا هذه الحقيقة، أنه التهطال السنوي للماء للأمطار ثابت. أما أنه نبي عظيم قبل 1400 عام لكن في مقاييس للمطر، كل هذه الأدوات لم تكن موجودة، ومع ذلك يقول هذا النبي الكريم ما عام بأمطر من عام، يعني مجموع التهطال السنوي لا يتبدل ولا يتغير. هذه الحقائق تحتاج إلى إعلام من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذا النبي أميا، وأميته وسام شرف له، ما تلقى معلومات من بني البشر. لو تلقى هذه المعلومات من بني البشر كلما تكلم عن شيء يقال له هذا من الوحي أم من عندك، أما بهذه الطريقة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن أمية النبي وسام شرف له، إن الله عز وجل تولى تعليمه بذاته، علمه شديد القوى، الله عز وجل الإله العظيم تولى تعليمه. إذن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن كي نوضح حقيقة مهمة جدا، كل ما قاله النبي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله لهذا النبي الكريم هامشا ضيقا جدا يجتهد فيه. إذا جاء اجتهاد النبي مطابقا لوحي السماء سكت الوحي إقرارا، أما إذا اجتهد النبي وجاء بشيء ليس كما ينبغي الوحي يصحح له، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذه الآيات التي فيها عتب للنبي لا على النبي، دققوا، عتب للنبي يعني أكبر اهتمامه بدعوة إلى الله، هذه الآيات اللي فيها عتب للنبي معنى ذلك أن الوحي أن علم الله مطلق، فلئلا يتداخل علم النبي المطلق مع علم الله المطلق فصار للنبي الكريم في آيات تصحح له. هذا مقام البشرية، في مقام الألوهية مقام مطلق، مقام البشرية عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن هذه الحقائق الدقيقة التي جاء بها النبي الكريم 100% وفق الواقع، لكن في بعض الحالات حالات يعني لها هدف كبير جدا، أن هناك فرقا بين مقام الألوهية ومقام النبوة. من هنا جاءت عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل جلاله عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. لكن لو أن العصمة مطلقة لتداخل مقام الألوهية بمقام النبوة، لذلك في بعض الأحيان ترك له هامش اجتهاد ضيق جدا، فإن أصاب في اجتهاده سكت الوحي إقرارا، وإن ترك الأولى جاء الوحي مصححا من أجل أن يكون هناك مقام للبشرية ومقام للألوهية. والله سبحانه وتعالى وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.